وقد شاع في هذه الأيام، يعني رفض ما عند العلماء بالمقولة المبطلة التي ظاهرها الحق وباطنها الباطل والشر لا أكلف. تجد جاهلا لا يفهم شيئا من دين الله، وهو بأشد الناس حاجة إلى تقليد العلماء فضلا عن اتباعهم. هناك تقليد وهناك اتباع، هناك إنسان غبي يحتاج إلى التقليد، والتقليد ضرورة من ضروراته، فعليه أن يقلد العلماء. وطالب علم يستطيع أن يدرك بواسطة الدليل أن هذا العالم على صواب، فيتبع العالم صاحب الدليل، وهذه درجة فوق التقليد ودون درجة المبتدئ. فالذي يقول لا أقلد لا أقلد، هل يريد بنفسه؟ وقد يكون عاميا جاهلا، وقد يكون فاجرا خبيثا، يريد الطعن في العلماء والتمثيل عنهم بمثل هذه الأساليب الماكرة. فليحذر الشباب أن يقع في شبكة هؤلاء السفهاء الذين يطعنوا في العلماء طعونا مغلفة. طعونا مغلفة، أنا لا أقلد فلان. يا أخي من أمرك بالتقليد؟ لا كنت طالب علم. لكن إذا كان العالم هذا تقول الذي لا أقلده عنده حق، هل يجوز أن ترجم الحق الذي عنده بهذا الهلوسة التي تسميها تقليدا وتريد بها باطلا؟ ألا أحذر الشباب من هذا الأسلوب الخفيف؟ كثر وكثر وكثر وشاع في أشباه العوام وأحط من العوام أخلاقا ودينا وخلقا، تبشى هذا الداء في نفوس كثير من الناس بعد تشهد لا أكلد لا أكلد، وثر في الانترنت وثر في الساعات وثر في الأماكن لا أكلده، هو جاهل حتى يمكن التقليد لا يسكنه فضلا عن الاتباع فضلا عن الاجتهاد. فنصح الشباب أن يتأدبوا وأن يتواضعوا وأن يحترموا العلماء وأن يخفوا هذه اللهجة السيئة التي يرددونها كما كان الخوارج يرددون لا حكم إلا لله. فيقول علي كلمة حق أريد بها باطل، وإني لأقسم بالله على حسب تتبعي أن هؤلاء يريدون بها باطلا، يريدون بها باطلا، ويريد أن ينفض الشباب عن العلماء. فقاتل الله أهل الكيد والمكر، وصرف الله كيدهم ومكرهم عن هذه الأمة وعن هذا الدين، فلا يخرج الشباب من دوامة إلا ويقعون في دوامة أخرى، ولا يخرجون من حفرة إلا وقعوا، لأن أهل الشرور وأهل الفتن في الخفاء ومن وراء السواليك كما يقال يديرون الدمن ويحركونها لمواجهة منهج السلف. فالإخوان المسلمون والقطبيون من أين تلقفوا هذه الأفكار في هذه البلاد؟ وفكرة جهيمان وفكرة عبد الرحمن عبد الخالق وفكرة الحداد وفكرة المغراوي والفكرة التي نعيشها من أين جاءت؟ كلها ذيول للفتن الإخوان المسلمين، من فتن جهيمان إلى الآن كلها ذيول لفتنة الإخوان المسلمين الذين محورهم الأساسي إسقاط العلماء، ولكن يتخذ لبوسا كثا وأشكالا كثا، وسافة باسم الإخوان وسافة باسم كذا وسافة باسم التصوف وسافة باسم السلفية باسم السلفية، وأخطرها هذا اللباس لباس السلفية. عجزوا عن مواجهة المنهج السلفي باسم التبليغ وباسم الإخوان وبشعار أخرى، عجزوا فلبسوا لنا هذه الدمى باسم السلفية، ثم يأتي يتحدى العلماء.